لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. اليوم مع فصل جديد يقول: ولما كان الإيمان نصفين. نقطة مهمة جدا يا إخواني، ولما كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على من نصح نفسه، الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أول نصيحة توجه لمين؟ للناصح. ليه يعني؟ الدين النصيحة، واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: الدين النصيحة. أول نصيحة توجهها لمين؟ توجهها لنفسك. وبعدين النصيحة يا إخواني بتنقسم لنصيحة في الظاهر ونصيحة في الباطن، نصيحة في العلم ونصيحة في الحال بالنسبة للعبد. يعني نصيحة في الظاهر بتفصيلاته، يعني الظاهر من خلال ايه يا اخواني؟ الظاهر من خلال حاجات مهمة جدا، من خلال رقم واحد اللفظات، يعني اثنين اللحظات، يعني ثلاثة يعني الخطوات، اربعة يا اخواني الكلمات. ودي مداخل أسس المعصية. يعني اللفظات واللحظات والخطوات والخطرات يا إخواني الكرام، والإيه والخطرات، كما قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، كما قال الإمام في كتابه الايه الداء والايه كتابه الداء والدواء. اخوانك مهم جدا ان احنا نلتفت للمساله دي، وده اضبط المساله. يبقى لما كان الايمان نصفين، الايمان ايه؟ نصفين يا اخواني الكرام، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على ايه؟ على من نصح نفسه. ودي نقطة مهمة جدا، قاعدة من قواعد السير إلى الله عز وجل الداخل، قاعدة من قواعد الحياة. دائما أول ما تنصح، تنصح مين؟ تنصح نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين إيه يا إخواني؟ الدين النصيحة. قيل لمن؟ طيب يبقى اول واحد مين؟ انا اللي بنصح، انصح مين؟ نفسي. والنصيحه هتبقى فين يا اخواني؟ في الظاهر والباطن. واضح؟ والظاهر والباطن. وقلنا الظاهر يا اخواني اللي هو عمل الجوارح وقول اللسان، مهم جدا يا اخواني. والباطن عمل القلب وقول القلب، يعني واضح، يعني عمل القلب وقول القلب، وعمل الجوارح وقول اللسان، مهم جدا يا اخواني الكرام. ضروري جدا ان احنا نعي المسائل دي، ضروري جدا ان احنا نعي تلك الايه، تلك المسائل يا اخواني الكرام، حتى العبد يقدر ينصح نفسه. طب وانت في السجود تنصح نفسك؟ وبالذات خصوصا في الباطن هتنصح نفسك في قلبك. قلبك فين؟ ساجد ولا معلق بالدنيا والاسباب؟ هنصح نفسي. يبقى يبقى الانسان بينصح نفسه في الظاهر والايه؟ وال في الظاهر وايه يا اخواني؟ في الظاهر في الظاهر وفين؟ وفي الباطن يا اخواني الكرام. في الظاهر والايه؟ والباطن يا اخواني الكرام. الظاهر وايه؟ هنا يا اخواني نصيحة فين؟ نصيحة في الظاهر والايه؟ والباطن. وده ضروري جدا يا اخواني ان احنا نعيه وندركه يا اخواني، ان احنا نعيه يا اخواني وايه؟ وندركه. نعي المسائل دي ندركها. يقول: كان حقيقا على من نصح نفسه، كان حقيقا على من نصح نفسه، على من ايه؟ نصح نفسه ايها الإخوة الكرام. وقلنا الانسان ينصح نفسه في الظاهر، وينصح نفسه فين؟ وينصح نفسه فين يا اخواني؟ في الباطن. ينصح نفسه في الظاهر وينصح نفسه فين؟ في الباطن. والظاهر قول اللسان وعمل مين؟ وعمل الجوارح يا اخواني. عمل مين؟ عمل الايه؟ عمل الجوارح يا اخواني الكرام. عمل الجوارح يعني واحب نجاتها واثر سعادتها، يعني الا يهمل هذين الاصلين العظيمين اللي هو الايمان نصفان، نصف صبر ونصف ايه؟ نصف صبر ونصف ايه يا اخواني؟ ونصف شكر. نصف صبر ونصف ايه اخواني؟ ونصف صبر ونصف ايه؟ شكر. نصف صبر ونصف ايه اخواني؟ ونصف شكر. الا يهمل هذين الاصلين ولا يعدل عن هذين الطريقين اخواني الكرام، ولا يعدل عن هذين الطريقين، ولا يعدل عن هذين الطريقين يعني القاصدين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين إخواني الكرام، أي هذين الطريقين، الهذين الإيه؟ أي هذين الطريقين، هذين الطريقين، ليجعله يوم القيامة يا إخواني، ليجعله إخواني يوم القيامة، يعني هذين الطريقين واضح. ليجعله يوم القيامة يوم لقائه يعني مع خير الفريقين. فلذلك وضع هذا الكتاب، وضع هذا الكتاب للتعريف. هذه نقطة مهمة جدا، سؤال يجي في الامتحان، يعني فلذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحالة، واضح؟ فلذلك وضع هذا الكتاب اللي هو ايه؟ عدة الصابرين وذخيرة الايه؟ الشاكرين. عدة الصابرين وذخيرة الايه؟ الشاكرين يا اخواني. عدة الصابرين وبشدة الحاجة والضرورة إليهما، بشدة الحاجة والضرورة إليهما، واضح إخواني؟ وبيان توقف سعادة الدنيا والآخرة عليهما اللي هما الصبر والشكر. فجاء هذا الكتاب، فجاء إخواني الكرام، فجاء كتابا جامعا حاويا، واضح؟ واضح إخواني؟ حاويا نافعا فيه من الفوائد، فيه من الفوائد، فيه إخواني الكرام من الفوائد، فيه من الفوائد ما هو حقيق أن يعض عليه بالنواجس هذا الكتاب، و يعني وتثنى عليه الخناصر ممتعا لقارئه، مريحا للناظر، مسليا للحزين، يعني واضح، منهضا للمقصرين، محرضا للمشمرين، محرضا لمن يا اخواني؟ للمشمرين، مشتملا على نكت حسان من تفسير القرآن، وعلى احاديث نبوية معزوة الى مظانها، واضح؟ معزوة الى مظانها، يعني معزوة إلى مظانها، وأثار سلفية منسوبة إلى قائلها، ومسائل فقهية، وإخواني، إخواني الكرام، ومسائل فقهية، حسان مقررة بالدليل، ودقائق سلوكية على سواء السبيل. وذكر أقسام الصبر، إخواني الكرام، ووجوهه والشكر وأنواعه، وفصل النزاع في التفصيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر، بين الغني الشاكر إخواني الكرام بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وذكر حقيقة الدنيا، وما مثلها الله ورسوله والسلف الصالح به بالنسبة للدنيا يا إخواني الكرام، وما مثلها الله يعني ورسوله الكريم والسلف الصالح به، والكلام على سر هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال، وذكر ما يذم من الدنيا وما يحمد، وما يقرب منها وما يقرب منها إلى الله ويبعد، وكيف يشقى بها من يشقى ويسعد بها من يسعد، وغير ذلك إخواني الكرام، وغير ذلك واضح، من الفوائد التي لا يكاد يظهر بها في كتاب سواه، ده كلام الإمام، وذلك محض منة الله على عبده وعطية من بعض عطاياه، فهو كتاب يصلح للملوك والأمراء والأغنياء والفقراء والصوفية والفقهاء، ينهض القاعد إلى المسير، ويؤنس السائر إلى الطريق، وينبه السالك على المقصود. ومع هذا فهو جهد المقل، ده كلام الإمام، فهو جهد إخوان من جهد المقل وقدرة المفلس، حذر فيه من الداء وإن كان هو من أهله، وإن كان من أهله، ده كلام الإمام ابن القيم بيتكلم عن نفسه يا إخوان الكرام، وإن كان من أهله، وإن كان من أهله، ووصف فيه الدواء وإن قصر عن تناوله، وإن قصر عن يعني ده كلام الإمام مين؟ الإمام ابن القيم يا إخوان بيتكلم عن نفسه، ودي نقطة محتاجة ده نتعلم منها يا إخوان كلنا، واضح؟ يقول: ومع هذا فهو جهد المقل وقدرة المفلس، ده كان ابن القيم كان نفسه، حذر فيه من الداء وإن كان من أهله، وصف فيه الدواء يعني وإن قصر عن تناوله لظلمه وجهله، وبيتكلم بجد عن نفسه يعني، وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن يغفر له، أن يغفر له يعني غشه لنفسه بنصيحته لعباده المؤمنين. فما كان إخواني الكرام من الكتاب من صواب فمن الله وحده، فهو المحمود المستعان، وما كان فيه من خطأ فمن مصنفه الإمام ابن القيم ومن الشيطان، والله بريء منه يعني ورسوله، وهذه بضاعة مؤلفه المزجاة تساق إليك، وسلعته تعرض عليك، فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه إخواني الكرام. وقد جعلته كما ابن القيم 26 بابا وخاتمة، يعني واضح. طبعا باب الأول في معنى الصبر هو واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها، الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه، الباب الثالث في بيان أسماء الصبر إضافة إلى متعلقه، الباب الرابع في فرق بين الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة، الباب الخامس في أقسام الصبر باعتبار محله، الباب السادس في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه، باب السابع في بيان أقسامه باعتبار متعلقه، باب الثامن في القسام باعتبار تعلق الأحكام الخمسة تكليفيا، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح به، الباب التاسع بيان تفاوت درجات الصبر يا إخواني، باب العاشر انقسام الصبر إلى محمود ومذموم، الباب العاشر يا إخواني الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام، الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر، الباب الثالث عشر في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال في السراء والضراء، الباب الرابع عشر في بيان أشق الصبر على النفوس، الخامس عشر في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز، السادس عشر في ذكر ما ورد من نصوص السنة، السابع عشر في ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في فضيلة الصبر، الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والند وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها، الباب التاسع عشر في أن الصبر نصف الإيمان وأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، الباب العشرون في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر، الباب الحادي والعشرون في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين، الباب الثاني والعشرون في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك، الباب الثالث والعشرون في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والأثار والاعتبار، الباب الرابع والعشرون في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، الباب الخامس والعشرون في بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه، الباب السادس والعشرون إخواني الكرام في بيان دخول الصبر والشكر، واضح، في صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشكور، ويقول الإمام ابن القيم: وسميته عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين، والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه مدنيا من مرضاته، وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.